القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب إلى ربات البيوت. دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاط. أصدقائي المستمعين في سهرة الراديو صديقي، النهاردة أنا ضيفي متميز جدا، هو الأستاذ عبد المجيد الدالي رئيس مجلس إدارة جمعية الطريق إلى الهدف لخدمة ذو الأعاقة. برحب بيك ونورتنا. أهلا بحضرتك وجميع مستمعي إذاعة البرنامج العام. أستاذ عبد المجيد، أنا قبل ما هنتكلم عن الراديو وعن عشقك للراديو، وأنت بتقول الراديو ده مش صديقي ده رفيق دربي، لكن أنا مش هتكلم عن الراديو دلوقتي، أنا عايزة بس فهمني جمعية الطريق إلى الهدف لخدمة ذو الإعاقة هي إيه أهدافها ومن إمتى أنشأت وإنتوا بتخدموا إزاي الناس فيها؟ هي الجمعية أنشأت 2015 بتقدم خدمات لكل المجتمع وخاصة ذوي الإعاقة. قدمنا 6 قوافل طبية في سنة 2015. القوافل بتخدم المرأة والطفل كلها مجانية والعلاج مجاني. لنا أهداف النهوض بذوي الإعاقة، توعية المجتمع بقضايا ذوي الإعاقة. لنا أهداف أخرى في المجتمع بنحاول إحنا نسعى وبنطالب بحقوق ذوي الإعاقة، الحقوق الشرعية. كم فرد في الجمعية؟ وحضرتك الجمعية فيها 150 أسرة من خفيف وذوي إعاقة أقزام صم وبكم، وفي بترعى بعض الحالات الاجتماعية اللي هي الأيتام والمطلقات. يا ترى الراديو ممكن يخدم هذه الجمعية؟ الراديو هو بيخدم كل الجمعيات لأنه هو بيقدم المعلومة وبيقدم النصيحة، وزائد إن في برامج في الراديو بتبقى مفتوحة للجمهور، فلا وبيبقى في مسؤولين، فلو لنا مطلب عن المسؤول الفلاني بنطلب بصفتنا ان احنا مسؤولين عن جمعيات. فبيقدم خدمة الراديو، زائد ان احنا تربينا على الراديو. متع شبابك بالامل وسعد حياتك بالعمل، متع شبابك بالامل وسعد حياتك بالعمل، الدنيا من غير أمل ما يكونش لي عندك أمل، عيش بالأمل. خلي الأمل قدام عينيك ما يغيبش يوم ويروح بعيد، لو كل شيء ضاع من ايديك الا الامل حتعيش سعيد، كل السعادة فيه مش بالجمال والغنى، وحيجي يوم تلاقي ملا حياتك هنا، والدنيا ايه من غير امل ما يكونش لي عندك امل، عيش بالامل. عنا ليه تحسب نار وكلها ورد وزهور ده بيجي بعد الليل نهار وبتيجي بعد الظلمة نور والقلب لسه شباب ما تحرموش بهجته ما يكونش ليه عندك امل عيش بالامل. احنا بقى نتكلم بقى عن الراديو واستاذ عبد المجيد الدالي. الراديو في حياتك يعني الاول انت منين؟ يعني اساسا احنا من صهاج ولكن انا ساكن في قريه اسمها مشيت البكاري في الهرم محافظه الجيزه. ما برضو الجيزه تبع يعني طيب نقول بقى الراديو تأثيره عليك كان ايه؟ الراديو طبعا بيخلي الانسان يسبح في الخيال ليقدم المعلومة اللي هي انت متأكدة ان دي معلومة صحيحة لان طبعا في اعداد في مراجعة في فهو بيشكل وجدان الشعب المصري كله. حتى لما بياخد معلومة طبية ويقول انا سمعت في الراديو، يعني الراجل العام يقول لك انا سمعت في الراديو فبيتأثر فيه. ما هو الراديو اسرع وسيلة لاكتذاب المعلومة يمكن اكتر طبعا من القراءة يعني الصحافة، لان طبعا مش كل الناس بتعرف تقرا، واكيد طبعا بالنسبة للسادة المكفوفين. هو فعلا هو الراديو مع حتى قبل المكفوفين هو مع الفلاح في الارض مع السواق في العربية مع المكفوفين ممكن يبقى اليوم كله بيسمع راديو. فالراديو جد النماذج ناجحة يعني يعني زي عمار الشريعي زي طه حسين لما بيسرد قصصهم او يتكلم عنهم بيدي حد دفعه لذوي الاعاقه اللي هم المكفوفين ان هم ينتجوا في المجتمع. يعني انت جبت لي نماذج من العمالقه يعني طه حسين في الادب وعمار الشريعي في الفن والى اخره الى اخره. عبد المجيد الدايب رئيس مجلس اداره جمعيه الطريق الى الهدف لخدمه ذو الاعاقه، ايه الراديو اثر عليك في ايه؟ وخاصه ان انت واحد من المكفوفين ايضا. فأساسا أنت بتستمد المعلومات إزاي من الراديو؟ هل أنت مثلا ليك برامج معينة ولا الراديو 24 ساعة أي حاجة بتفيدك؟ هو حضرتك الراديو يعني في برامج مثل كتاب عربي معلم العالم دي بيفيدني إن هو بيجيب قصص تاريخية بيلقى عليها الضوء وبيجيبها استفاد منها. عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، مديحة حمدي، مدحت مرسي، سهير طه حسين، عادل الطبقي، محمد سالم، ياسر محمد علي ماهر، نظير عبد الجابر. المخرج المساعد أحمد أبو طالب. التسجيل الصوتي محسن وديع محسن عبده. إخراج مدحت زكي. كان أهل الكوفة يتابعون أحداث كليلة ودمنة وما دار بين الملك دبشليم والفيلسوف بيدبا. لقد شدتهم القصة وكانوا يريدون معرفة نهايتها، ولكن كان هناك بعض الناس الذين يتابعون القصة لسبب آخر. ها قد فهمت يا موسى. ألهذا تريد معرفة كل ما كتبه ابن المقفع في كليلة ودمنة؟ كل حرف، هل تفهم؟ كل حرف. أفهم يا سهل، أفهم كل حرف. نعم، فربما استطعت إثبات زندقته عن طريق هذا الكتاب. أبي. أهلا أهلا، مرحبا بأميرة الجميلة. إلى أين أنت ذاهب يا أبي؟ إلى الديوان، لكن لماذا تسألين؟ هل تريدين شيئا؟ ظننتك ذاهبا إلى المجلس. أريد يا أبي أن أستأذنك في أمر. وما هو هذا الأمر؟ طلب صغير جدا. اطلبي ما شئت يا ابنتي. أبي، أنا أريد أن أستمع لقصتي كليلة ودم. هذا أمر هين، كلما عرفت جزءا منها جئت فقصصته عليك. أبي، أنا أريد أن أستمع إليها من ابن المقفع. وهل تحضر النساء المجالس؟ نعم. إذا وافقت يا أبي. لا لا لا، لا أوافق. هل تجلس نساؤنا مع رجال؟ لن أجلس معكم يا أبي، إنما أجلس خلف الستائر. خلف الستائر، إن كان كذلك فلا بأس، لكن لا تتكلمي مطلقا. حسنا يا أبي، حسنا. هل توافق الآن؟ نعم نعم نعم، أوافق. أبي، ماذا أيضا؟ هل يمكنني اصطحاب مرجانة الجارية معي؟ نعم يا بنيتي. طيب وانت صغير ايه البرامج اللي اثرت فيك جدا في الراديو؟ وانا صغير كان فترة الصباح اللي هي ربات البيوت، كنت بتستمع الى الاستاذ صفية المهندس والمسلسلات الموجودة؟ كنا بنسمعها. ايه بقى اكتر حاجة في برنامج ربات البيوت كان بيشدك؟ اللي هو كان قراءة، اللي هو مثلا لو واحدة بعت مشكلتها فالسيدة الفاضلة كانت بتقرأ صفية المهندس وترد عليها وترد عليها اعمل ايه فكانت دي بتوجه المجتمع ان كل اللي بيسمعها بيستفاد من التجربة اللي عرضت. اخواتي المستمعات، صباح الخير. رسالة اليوم من مستمع بالاسكندرية، كتب اسمه كاملا وذكر وظيفته وعنوانه ورقم تليفونه، ولكني اخفي هذه البيانات اشفاقا عليه واكتفي بان ارمز اليه بالحروف ميم ميم الف. يقول في خطابه: اكتب اليك يا سيدتي بعد ان ضاق صدري، تزوجت بنت خالتي منذ 10 سنوات وانجبنا 4 اولاد وهي من بلدة قريبة من الاسكندرية. ادخلت التليفون بالنداء الالي لتبلغه في استخدام التليفون الالي. ضاق صدري من سوء معاملتها لي، اقول شمال تقول يمين، ترفض الذهاب الى السوق لشراء حاجيات المنزل اليومية، فاتولى انا هذا العمل واقوم بشراء الخضار وخلافه. وبالرغم من كل هذا فهي دائمة اختلاق المشاكل والشتائم، اضطررت لأن أهجرها حتى تشعر بأنها مخطئة وبأن الهجر عقاب لها على تصرفاتها وأخطائها. ولا فائدة، بل يبدو لي أن هجري لها يريحها ولا يشقيها، ونظرا إلى كثرة المشاكل والخناقات التي تفتعلها وتتفنن فيها فكرت في طلاقها والزواج من أخرى. ولكن ما ذنب الأطفال الأربعة؟ احترت يا سيدتي ولا أعرف ماذا أفعل. أليس الزواج للسكينة والمودة، أم أنه جعل للشجار وكثرة المشاكل؟ فماذا أفعل يا سيدتي؟ يا سيدي الزوج الحائر فاقد الحيلة، عجبت لسؤالك ماذا تفعل؟ فإني أخبرك أن أوان الفعل قد فات منذ زمن بعيد. غريبة، تسألني ماذا تفعل بعد 10 سنوات وإن جاب 4 أطفال؟ الفعل فات وقته، وقته الطبيعي هو اللحظات الأولى في الحياة الزوجية. لا مشكلة مع الزوجة التي تعرف واجباتها نحو زوجها وحقوقه في كل حركة وفي كل عمل وفي كل تصرف منذ الخطوة الأولى في الحياة الزوجية. يعلمها لها الزوج إذا لم تكن تعلمها، وتتحقق السعادة الكبرى في الحياة الزوجية. أستاذ عبد النجيد، الجمعية، جمعية الطريق إلى الهدف، يا ترى أنتوا بتشغلوا يعني الراديو بيبقى فيه برامج بيستمعوا إليها كل اللي موجودين في الجمعية؟ لا، والنشرة، النشرة طبعا في معروفة، يعني أخبار الساعة 8:30 معروفة. في برامج، يعني البرامج السياسية فقط، ما فيش أغنيات مثلا هم بيستمعوا إليها بيفضلوها؟ أغنيات طبعا في البرنامج العام، في كان في تتر اللي هي اللي يعني مثلا إيه، في حاجات شعبيات، موروث شعبي في البرنامج العام زي عوض بعرضه. أيوة اللي هي البرامج الدرامية الغنائية. فدي كان الكل بيسمعها لأن بياخد منها العظة والحكمة، وبياخد منها استمادة الطاقة. يعني لما يديك قصة زي عوض بعرضه فتخلي الواحد يتفكر. فعلا يا ريت الكل يهتم، حتى يعني العمل الدرامي ده كان عمل رائع جدا، وبيع الأرض فعلا، لأن هو لجنة تابعة الوقت فيه فما فيش التحافظ. البرنامج العام ومش بيستفادوا بعد كده. من أصعب شق شيء في هاي دفعتك كل تقيم تؤيس، وللي قام أن يذكره ما يبون جتي لك يا فيما أشم، فمن هو على ما إنه نعم كريمة أو خلة عظيمة راه أبات أو دلم في أبين وأزين أمارات العفا. إذا قدر عرقت وتذكرت، دعيت ماذا وتذكرت؟ نعم. فوقع الإبراهيم الإمام نظرة غاضبة الغيب يا غلام، ويقول قائل ويقول أيضا الله. بعض البرامج القديمة احنا بنقول طبعا التطور، لكن برضو المستمل ايه السبب ان مستمعين إذاعة القرآن الكريم مش عايزين نسمع حد من مصطفى اسماعيل، المشايخ الكبار، جمهور جديد، وده للمين كبيرة يا ثقافتنا. إذا عطى لدمش الشعب، الناس الشباب عايزين الحياة، عايزين برضو فيلسوف احترام عقلية المستمع وعاداته طبعا. طيب انت قبل التسجيل كلمتني عن السيرة الجاية بقى، يعني ايه؟ الصعيد كله بيحب السيرة الجاية، فيها من الامثال وفيها من المرتبطين. قديما ما كانش فيه راديو، هو اللي بيقول بقى القصص بيقولها على الرب، فحاولوا في القرى، قرى السعيد. كروب بيجي سيرة عبد الرحيم أحمد في سيري سيخ رئيسهم أسر مليس. أيها الإخوة، نساعد نزل الهلال في وسط، يقول حسن الهلال مثل في كل البلاد طوين الملوك سلطان من حسن الهلالي جميل بروح تقينا بالمرغام أمر، وانه اكرمنا كرم ورحنا اكرمنا واعطانا، عدينا ورح وطلعنا على المغرب وعلى تونس، ولما جاء عند تونس ابتدى يحكي له الاشراف في على اساس قرروا جانب المجاعة بتاعتهم انهم يزحفوا، بيحكي له عن تونس تسعة البلاوي الدخول لا الحرب. انا لما لقيت باب المدينة شيء في الموضوع، وقلت لما وادخل وامدح رجيت خليفة، لقي الزناتي خليفة ذبح الاشراء أنهاهم. طبعا دي الحادثة هيجي بعدها يهرب جبر القريشي ويجي إلى جلوا ما خلى فيهم ولا زول، والحرب جاء وسجى الأشراف كاس ذل إنها بالولاية. ولاية وأخدهم يا دي العجوب بنات العرب الهم له من مصايب والليل، ولوا الاثنين الأدبار والبلد ملكها الزناتي والشرف تيار جرد زناتي جرد وزناتي. وتولى معبد ابن غسان سلطان تونس أبو عزيزة كية راجل ظريف. دخلت أنا والزملاتي على المملكية ألفات، هو كساني وده راجل ظريف غسان راجل خصني خليل رمني زي ما قلت لك راجل شراني. عايزين نتكلم بقى تاني اللي هي جمعية الطريد اللي بخدمة وقال دي مميزة جدا. فأستاذ الشريم بيقدم برامج ناجحة وهدف. الراديو بقى الجديد اللي احنا عشان نواكب للعازوم المكروفين. المكروفين في معظمهم متواصل مع النت ومحترف في الكمبيوتر يعني مكروفين انا لعبوا على الكمبيوتر وفي بيعلم بيدرب بيعلي انا لسه دي مدرس يقول لوحة الانسان يكون متدرب انه حافظ لوحة المفاتيح فبيجرى له كل حاجة على الشاشة كأنه معاه انسان مبصر. فهو بقى بيتعود وبياخدوا فيها دورات. فبقول لك احنا من ذوي البصائر حصل في عقل وفي ناس شغلتها يعني تسوق على الكمبيوتر. فانا عايز الراديو يبحث الحته دي يتعامل مع الكمبيوتر المعلومه لان ربما الكمبيوتر للمكروفين ضعيف في منطقه اخرى زي سوهاج والصعيد فلما نسمع في الراديو بتوجه انت عايز يعني في الراديو. هو كان في قديم كمان نجرام اللي فاته بهين برغم كل شيء برغم كل شيء I'm كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاح. وشكرا لمنتاج أحمد عبد الفتاح من الهندسة الإذاعية.